الألفا ب درس الحروف من حرف الـ A إلى حرف الـ R. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. A animal, animal. B banan. C crayon, crayon أو crayon. هنا حرف ال R زي ما قلنا بنطق راء زي الراء العربي كده وزي الغين في العربي. crayon صح و crayon صح. D doctor, doc docteur. E éléphant, éléphant, éléphant. F famille, famille. L l l la tonte. Famille, famille. G glace, glace. H الحرف الH لا ينطق في اللغة الفرنسية. ننطق الحرف اللي بعده وهو لا ينطق. أغلوج أش أغلوج أغلوج حرف الإي. إي إي أنسكت أنسكت حرف الجي. جاردان جاردان جاردان جاردان حرف الكا. كلاكسون كلاكسون حرف ال ال. ليون ليون حرف ال ام. مير او مير مير مير حرف ال ان. ني ني لا ننطقش حرف الزد. ني حرف ال او. اورانج اورانج اورانج حرف ال P. بيانو بيانو حرف ال K. كاتر كاتر حرف ال R أو ال R. رجل رجل. أنيمال بنان كريون دكتور إليفون فامي غلاس أغلوج أنسكت جاردان كلاكسون Lion, mer, nez, orange, piano, quatre règles.